السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زال الحديث حول سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، سيرة السراج المنير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الإسلام حتى نلقى رسوله في أمن وأمان عند الحوض. تكلمنا عن ذهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع، وفي هذه الحجة كان النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يودع أصحابه ويودع الأمة، لذلك سميت حجة الوداع. وفيها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب فيه يقول: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهذه كانت إشارات لدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. وخطب فيهم صلى الله عليه وسلم أكثر من خطبة. وبعد ذلك لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، حدثت أحداث بين حجة الوداع وبين دنو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها تنبؤ مسيلمة الكذاب، فقدم المدينة مسيلمة في السنة التاسعة للهجرة. السنة التاسعة للهجرة كان دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد من بني حنيفة، وسأل النبي سؤال غريب، طلب من رسول الله طلبا غريبا. مسيلمة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قال له: يا محمد، أنا جاي أسلم أهو، لكن إذا قبضت فاجعل الأمر لي من بعدك. يقول له: أنت نبي ومفيش خلاف في المسألة دي، لكن انت لما تموت مين هياخد النبوة؟ العبد الفقير مسيلمة. فبيعرف نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول له يعني الموضوع يمشي ايه كده والامور. هو طبعا كان شايف نفسه ان هو حاجة كبيرة من بني حنيفة، سبحان الله. فأبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع ده سبحان الله، دي من علامات وصدق نبوته. الامر مش بالتوزيع، والأمر اللي بالوجاهة ما فيش مشكلة، أنت إن شاء الله بس بعد بموت مش من دول. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى عليه. فأول ما عاد عمل إيه بقى؟ الحديث ده استثمره. فلما عاد إلى قومه ادعى أنه أشرك في الأمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أصلا كان طلبه إيه؟ أن ياخد النبوة بس بعد موت النبي. وقال لك: لسه هنستنى. فأول ما رجع لهم إيه؟ يا جماعة أنا كلمت محمد وقال لي أنت النص وأنا النص، يعني أنت تاخد برضو سورة التوبة، أنا مفيش مشكلة أخد يونس، أنت إيه كل واحد كده، أنت تقول حديث أنا أقول حديث، سبحان الله. المهم في واحد اسمه الرجال ابن عنفوة، الراجل ده مجرم قبحه الله، كان معه من بني حنيفة، كان في الوفد، فشهد أن النبي أشرك مسيلمة في الأمر. يقول له: الصراحة يعني لو الصراحة ده يخش تربة الواحد، الواحد لازم يقول كل إيه الصح، يعني أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم وهو إيه بيقول له: أنت النص وأنا النص. ما أنت مش أي واحد يقول لك الواحد يدخل تربة الواحد، ولا عمري ما أقول إلا الحق، وأنا أحلف بالله، سبحان الله. وبدأوا يفتنوا الناس. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلوا عليه وكان فيهم هذا الرجل الذي شهد، قال: إن فيكم لرجلا درسه في النار أعظم من أحد. سبحان الله. المهم النبي صلى الله عليه وسلم كان قد رأى رؤيا في المنام، هذه الرؤيا أولها بخروج مسيلمة، ثم بعده كذاب آخر سيأتي معنا. قال: بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب. شفت أنا في إيدي كده إيه، زي كده إيه غوايش كده من ذهب، سوارين من ذهب. ف فأهمني شأنهما، اهتميت لما شفتهم، لأن ده يعني ليس الرجال بيظهر فيهم هذا الأمر، وذهب وتاع، والنبي يعلم، وهو الذي علمنا وربانا أن الذهب ليس للرجال. فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما، يعني في المنام ألي نوى ينفخهما، فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدي. لأن دول ناس يظهروا غدا لهم بريق، لكن مع أول حق ينتهوا يا جماعة. والرؤية ليها إيه؟ فيها ليها توفيق وليها أدوات. يعني أنت عمرك لو شفت الرؤية تفهمها كده؟ لا. لكن واحد يقول لك إن شاء الله أنت هترزق مال كبير بس هيضيع، خلي بالك، ومش عارف، وهتدخل بيه مشروع وكله يروح. ليه؟ ما هو ده اللي ظاهر. الرؤية لا يا جماعة. لذلك الرؤية بلاش تدخل كل شوية تعبرها وتأولها. يعني شوف، يعني في حاجة حلوة من الحاجات الحلوة اللي كانت في مصر قديما، الناس اللي كانوا حول العزيز قالوا له ايه؟ لا لا، احنا مش هنفتي في الرؤية الا دي، احنا نفتي كل حاجة، نفتي في الشرك ماشي، نفتي في التوحيد ماشي، نزجي من الاولياء زي يوسف ماشي، لكن نقول رؤية غلط؟ لا، ده على جثتنا، احنا ما بنفتيش في الرؤية، واحنا ما لناش بها علم. وفاتوا برضه، قالوا له اضغاث احلام، سبحان الله. لكن من لطف الله ان هم ايه؟ ما جودوش في الموضوع ده، لان لو كانوا افتوا فتوى واعملوا حاجه يمكن كان في تقديرات تانية تتم. فمن رحمه الله ان هم ايه؟ سكتوا وما اولوش الرؤيه. عموما عم تشوف رؤيه، اول حاجه لو شفت شيء مش كويس ما تحكوش، ده وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تحكيش. طيب لو انا شفت حاجه حلوه تحكيها لمين؟ لمن تحب وبيعرف يأول، لمن تحب وما عرفش يأول انت عارف ان هو ساكت، يقول لك ما شاء الله بس شكلها رؤيه خير بس. لكن واحد يقول بص شكلها، شفت خد صح، في جرجير، في خضره في الحلم، بس الله اكبر، وفي لبن، والله ما فاكر كانت صوبيا ولا لبن، بس هي كانت حاجه بيضة، والنتش اشتغل بقى وبتاع. خلي بالكم من الناس اللي زي دي، ولا والدتك ولا زوجتك تقول لك انا عارفه ايه طنط عفاف ديت، ما شاء الله اصل قاريه في الموضوع ده ومفتوح عليها ما شاء الله من واحنا صغيرين وهي بتاول الرؤيه، ما انتوا شفتوا ايه اللي حصل لكم من كسر تاويلها الرؤيه. فهذا الباب باب دقيق لا يلعب فيه. وبرضه في ناس تبقى شايفه رؤيه وحشه، فيجي يقول لك انا شفت رؤيه، تقول له وحشه ما تحكيهاش، يقول لك بص يعني انا مش عارف بس هقول لك وخلاص، انت عارف ان هي فيها مشكله. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالرؤية الصالحة. وهذا كان دعاء من أدعية عائشة رضي الله عنها، كانت تدعو أن الله سبحانه وتعالى يبصرها ويرزقها الرؤية الصالحة، لأن الرؤية الصالحة دي يا جماعة من المبشرات، وهي جزء من 46 جزء من النبوة. يعني النبوة لو هي أجزاء منها الرؤى الصالحة، فجميل انك تكون من اهل الرؤى الصالحه. فنسال الله ان يفتح علينا وعليكم. النبي صلى الله عليه وسلم اول ان في اثنين كذابين هيخرجوا بعده صلى الله عليه وسلم، فكان احدهما مسيلمه وده صاحب اليمامه، والاخر ايمن اليمامه يعني، والاخر اسمه العنسي من صنعاء اليمن. مسيلمه مش هينفع يبقى نبي ومفيش وحي، يعني ينفع تبقى نبي؟ يعني انت نبي، طب انت نبي بأمارة ايه؟ طب لا، ما في برضه وحي كده، اصبر بس هديك اهو. فجعل مسيلمه يكذب ويطلع ايه ويألف اي تألف، من ذلك قوله قبحه الله: والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا، كلام عجن، والعاجنات عجنا والخابزات خبزا والثاردات تردع، فين السريد؟ واحد جعان. واللاقمات لقمة إهالة وسمنة، لقد فضلتم على أهل الوبر وما سبقكم أهل المدر، ريفكم فامنعوه والمعتر فآووه والباغي فناووه فناوئوه. أي كلام أي حد يقول، وده كلام، ده كلام واحد جعان كان مستني أكل، نسأل الله السلامة. وأيضا عمل سجع لما سمع إنا أعطيناك الكوثر، فقال إنا أعطيناك الجواهر فصل لربك وهاجر، إن مبغضك رجل فاجر. سبحان الله. ولما الدنيا سخنت منه مع الوحي مزنوق وكله عارف إن هو إيه بيعجن، وهات الخطب اللي زي ديت والوحي اللي زي ديت بيبقى قاعد حاجه من الاثنين، لازم تبقى شارب حاجه او هو شارب حاجه، ما ينفعش ان العهده تبقى ايه سالكه. وعلى فكره مسيلمه ده فكره مش واحد ومات، هو فكره كل يوم بتتجدد، كل شويه كده تلاقي واحد طالع برضه ايه يقول والعاجنات عدنا، بس كل واحد ايه حسب اللغه بتاعته. فهو لما قال الكلام ده وحس ان الناس يعني مش منسجمه قوي، بس برضه لسه في التكاليف بتاعت الشريعة تقيلة، فقال لك ما نخفف. فأول حاجة أسقط الصلاة عن قومه، مش أنا ليا النص ومحمد ليه النص، أنا النص بتاعي الهدم أنا هشيل، هو يقول الصلاة وأنا هشيل بقى، ما أنا ليا قرار برضه. فأسقط عن المسلمين في اليمامة الصلاة، مفيش صلاة يا جماعة لا فجر، أو تتعب نفسك ليه؟ خلاص. طب حتى الوحي اللي إحنا خدناه ده هنتلوه فين؟ ما في صلاة. وكمان وأحل لهم الخمر والزنا. طب دي دي طب ما نخلينا مع أبو جهل، إيه اللي جايبنا هنا؟ مع أبو جهل هو إيه الجديد بقى؟ سبحان الله. ومع هذا يشهد لرسول الله بأنه نبي. يقول لا إيه إلا دي؟ أنا عمري ما أكذب. هو برضه صديقي في الرسالة، أصل هو الوحي جاي ليا وليه، هاخدها أنا لوحدي. ما هو انت لازم برضو المجرمين والظالمين والكذابين يسيبوا لك حته كده يظل ايه يدخل لك منها. يعني لك تخيل ان ابو جهل رايح يعد العده ومجتمع مع كفار قريش، وقاعد يلم الناس ورايح يحارب رسول الله في المدينه. في ناس عارفه ان محمد الصادق الامين هنطلع نحاربه، ومن أسرتنا ومن عيلتنا ومن قومنا وعشنا معاه، فهو عاوز إيه يخلي الناس تهيك شوية، فيعمل إيه أبو جهل؟ فيروح رايح على أستار الكعبة، يقف عند الكعبة ويمسك أستار الكعبة كده ويقول إيه؟ اللهم من أتانا وشق صفنا وأتانا بما لا نعرف فأحنه الغداء أهلكه، اللهم أقطعنا للرحم وأبعدنا عنه فأحنه الغداء. وانت لو انت قاعد مع عقبة ولا عتبة ولا الوليد تقول ايه؟ يا اخي لو شوف مستحيل يكون احنا على غلط، احنا مسكنا شوف يا اخي القائد ده جاي الكعبة يا اخي، حتى مش راح كده على طول، لا راح للكعبة صلى ركعتين خلاص، وشوف امال يدعي ازاي. ده انا نفسي قلبي خشع من الدعاء بتاعه ده، الله ربنا لا ينتقم من محمد شر قتله يا اخي على اللي عملوه فينا ده. اهو مين اللي ابعدنا عنه؟ حتى هم بعيد عن البيت الحرام، هم شوف في المدينه واحنا فين؟ احنا لازقين في الكعبه. ومين اللي اقطعنا للرحم؟ مين اللي شتتنا؟ ما كنا حلوين والزنا يعني كله في بعضه والخمر كلنا بنقعدنا، فرقونا الله يهديهم. كنا دايما طول عمرنا الدنيا كويسه، زي اللي يقول لك يا اخي طول عمرهم يا اخي كل طول عمرنا ماشيين عادي جدا، والنساء بشعرها وفوق الركبة وبتاع، لا نعرف ستر، انتوا من يوم ما جيتوا ضلمتوا الدنيا ليه؟ كانت الدنيا مكشوفة وكل واحد اللي عاوز يتفرج على حاجة بيتفرج، عاوزين تقطعوا النور عنا ليه؟ في ناس بتسمعوهم يقولوا الكلام ده، عافانا الله وإياكم. فالمهم مسيلمة وسمى نفسه رحمن اليمامة، ده عالية أوي. يعني الاول بداها بايه؟ بشريك لنبي، دلوقتي بقى يقول لك ايه؟ انا الرحمن. ما هي بتبدا كده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابه كانوا يثنوا عليه فقال لهم ايه؟ لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم. يعني مش كل شويه ايه؟ الشيخ راح الشيخ جاي، النبي النبي، انت النبي، انت سيد الكل، انت انت انت انت انت انت, انت ابن ربنا. وهو ده اللي حصل مع عيسى، انت حاجه خالص، انت فريد، انت جاي من دون اب، انت كذا انت كذا انت كذا، من كثره الكلام ايه اللي حصل؟ سبحان الله عبده. لذلك كثره المدح والثناء والتعلق وادمان الموضوع ده بيوقع في المشكله دي. هو لما دنه على فكرة هو في مرض نفسي مشهور جدا، اللي هو بيكون عنده مرض العظم، يدعي النبوة. شفتها كده كل شوية كده واحد طالع كده في مطلع في حي يقول لك إيه أنا المهدي؟ ما ده مرض، ده مش مسألة بس واحد إيه يعني، لا هي بتبقى إيه، وتلاقي واحد يجري في الحرم وياخد المايك من الإمام ويقول أنا المهدي منتظر، تعالوا بيعوني عند الحجر. المشكلة إن في ناس أحيانا بتتفتت بالصلاة، عاوز يطلع ليكون المهدي طلع فعلا وما لحقوش قبل الصلاة. سبحان الله، في ناس كده كتير، في بنات تلاقي مش عاوزة تتجوز ليه؟ تقول أصل أنا هتجوز خالد بن الوليد. أنا قابلت حالات كده، خالد بن الوليد أه سيف الله، وأنا وهو هنحرر إيه؟ طب خدي أي حد تاني جاي، قولي مثلا هيتجوزني المهدي، ماشي مبلوع، لكن خالد مشي. ربنا يشفي كل مريض مصر. المهم ان الواحد يكون فاهم ان الناس ديت بيبقى علاجها مش عند شيخ، علاجها عند طبيب. دي حاجات كتير بيحصل فيها ايه لبس في ناس يعني. وانا انصح الاخوه ما تفتيش في الحاجات دي، انت لا تحسن هذا الباب، اخرك انك تدله على ايه، على الطبيب، تقول والله يروح للطبيب. الوسواس القهري مثلا لابد ان يتابع مع الطبيب. الحاجات دي مش مجرد ايه، طب خد بس اشرب كذا ومش عارف ايه، وخلي الاخ وفي نعناع هنا في عند البوابه وانت طالع خد لك نعناع كده، لا لا نعناع ولا ايه غيره. المهم سمى نفسه رحمن اليمامه، فلما بلغ هذا رسول الله سماه مسيلمه الكذاب. وسبحان الله، واشتهر بهذا الاسم حتى لا يكاد يعرف بغيره. والناس لما كلموا كتير في مسيلمة، وقف رسول الله على المنبر وخطب فيهم خطيبا وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فقد أكثرتم في شأن هذا الرجل، إنه كذاب من 30 كذابا يخرجون قبل الدجال، كلهم يدعي النبوة، كلهم زيه يعني. بيقولهم إيه يا جماعة، الموضوع ده هيطول وهيكتر، في ناس كتير هتطلع كده مش واحد ولا اثنين. راح لواحد اسمه طلحة النمري، راح اليمامة كان من علية القوم، وجاء مسيلمة فقال أين مسيلمة؟ بيقول للناس قالوا ما رسول الله، الناس عايشة تخطط الله النبي. انت أحيانا تدخل بعض القرى كده يعظموا واحد ومش عارف يقول كده، يقول سيدي العريان. إيه ليه هو بقى سيدك؟ عشان عريان؟ يقول له كان رضي الله عنه لا يصلي بنا إلا عارية، ولا يخطب بنا إلا عارية، وكان إذا صعد المنبر رآه 30 رجلا في 30 مسجد بس مباشر. يبقى هو بيصلي في الرياض وانت شايفه فين؟ عادي جدا شايفه في الفرقان والرحمة وعباد الرحمن، حضرته مين؟ كله يقول سيدهم العريان. ده يا جماعة كرامات. وكان إذا سار في الطريق بال في الطريق ولا يقاطعه أحد، ويقولون دعوا الشيخ يبارك في الطريق. شوف في ناس وصلت. عشان كده يقول لك إن إيه أحيانا بيسموه إيه المجنون ده، يقول لك إيه مجذوب. يعني إيه مجذوب؟ أي جذبه الله لحبه فصار لا يراه الناس ولا يفهمونه. ده غاب عقله راح. يقول لك ايه يا جماعه ده راجل مجنون، يقول لك لا دي نورانيات بقى ست ما تلقطهاش. وناس وفي ناس كتير تحب تصدر ده ليه؟ عشان يبقى دينه الخرافه. ولن تجد دين احترم العقول مثل هذا الدين، دين محمد الرسول صلى الله عليه وسلم، دين يحترم عقلك، يحترم ان ربنا كرمه فيك، ربنا ميز الإنسان عن الحيوان بإيه؟ بهذا، بالعقل، ما هقول لك عقل، أحد المميزات الجوهرية يعني. المهم فراح له طلحة، قال أين مسيلمة؟ قالوا ما رسول الله؟ فقال لا حتى أراه. فلما جاءه قال أنت مسيلمة؟ قال نعم. قال من يأتيك؟ قال رحمن. قال أفي نور أم في ظلمة؟ يجي لك في النور ولا في الظلمة؟ الراجل ده ذكي وفاهم. قال في ظلمة. قال أشهد أنك كذاب وأن محمدا صادقا، ولكن كذاب ربيعة أحب إلي من صادق مضر. وبص أنت عارف إن أنا عارف إنك كذاب، بس مفيش مشكلة، بما إنك ابن بلدنا هنؤمن بيك ونكفر من إيه؟ مش من اللي إيه؟ من بلدنا. وثم اتبعه، نسأل الله العفو والعافية، حتى قتل معه. وكتب مسيلمة الكذاب للنبي صلى الله عليه وسلم يدعوه، أخوه بقى في النبوة، وإيه بيقول له إيه الجديد؟ فكتب مسيلمة الكذاب إلى النبي، قال فيه: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، سلام عليك، أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك، هي كده، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض، ولكن قريشا قوم يعتدون. فأنت لازم تدي التاتش بتاعك، سبحان الله. وبعث بالكتاب مع رجلين، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ الكتاب قال: فما تقولون أنتما؟ ويوضعك خير في الكلام ده. فقالوا: نقول كما قال. وده بيبقى برضه واخد يعني حاجة. فقال النبي: أتشهدا أني رسول الله؟ قالوا: نشهد أن مسيلمة رسول الله. بعلية منهم، ده مسيلمة كان بيشهد، طب ما تشهد. قال له: احنا نشهد أن مسيلمة. فقال النبي: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. بس عشان أنتوا رسل وسفراء لحد ما كنت إيه؟ قتلت أعناق. ثم كتب إليه رسول الله رسالة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. هذا وحي، سبحان الله. وبعث بالكتاب مع حبيب بن زيد بن عاصم الأنصار، لما وصل له كتاب رسول الله قتل حبيب، سبحان الله. واستمر على هذا الفجر والإجرام، وكان في الوقت ده بدأت علامات مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم، فأول شيء عمل أبو بكر الصديق إنه إيه؟ إنه أعد العدة لحرب هؤلاء المرتدين، فجهز جيشا أمر عليه الوحش خالد بن الوليد، وقتل مسيلمة الكذاب وهزمه في معركة اليمامة المشهورة. وبهذا انتهت فكرة مسيلمة، وانتهى تماما إيه أتباعه. وبعد كده خرج غيره، والكلام ده نقبلهم إن شاء الله المرة القادمة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر بلاد المسلمين من الفسق والفساد والشرك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام. أقول قبل هذا، وأستغفر الله لي ولكم.